بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بخديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، ولها 40 سنة من زوج سابق، وجميع أولاده عليه الصلاة والسلام سوى إبراهيم كلهم من خديجة، وكان لها فضل عظيم في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ومؤازرته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس، وواستني حينما حرمني الناس. فلها فضل عظيم رضي الله عنها، وهي من عقلاء النساء ومن أفاضلهم. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة، وفي رواية المسلم بقصر في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو الأصوات المزعجة، فليس فيه ما يزعج الإنسان من أصوات وصخب ونحوه، ولا نصب أي ليس فيه تعب. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية البشارة بالخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها بهذا الخير، وأي خير بل وأعظم خير، وهو البشارة بالجنة. وفيه أيضا دليل على فضيلة خديجة رضي الله عنها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بهذه البشارة العظيمة، فهي من أفضل أمهات المؤمنين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، اختلفوا في المفاضلة بين عائشة رضي الله عنها وبين خديجة رضي الله عنها، أيهما أفضل، فمنهم من فضل عائشة ومنهم من فضل خديجة. والتحقيق في ذلك أن يقال: أما فيما عند الله عز وجل فالله أعلم بالأفضل منهما، لأن علم ذلك عند الله، وأما فيما يتعلق بالدنيا وما يظهر لنا فلكل منهما مزية. فخديجة رضي الله عنها لها من المزايا والمناقب ما ليس لعائشة، وعائشة رضي الله عنها لها من المزايا والمناقب ما ليس لخديجة، فكل واحدة منهما لها فضل. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، يعني أن عائشة فضلت عليها من جهة العلم، وخديجة فضلت عليها من جهة السبق في الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل واحدة منهن فضل. وفي هذا الحديث أيضا حسن معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه للود والعهد، حيث بشر خديجة رضي الله عنها بذلك. ومن فوائده أيضا منقبتان في هذا الحديث لعائشة رضي الله عنها. المنقبة الأولى أن الله تعالى سلم عليها بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه لها، وهذه منقبة لم تكن لأحد قبلها، ولا تعرف لأحد من النساء سوى خديجة رضي الله عنها. والمنقبة الثانية أنه بشرها بالجنة، ببيت في الجنة بل بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذا من أعظم المناقب وأجل الفضائل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.